إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم فصل، وبدأ فيه بذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وسلم العظيمة في يوم عرفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زاغت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء، والقصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحلت له، أي شد على ظهرها الرحل ليركبها، فأتى بطن الوادي، أتى بطن وادي عرنة، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا، فقال هي من عرفات. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أي في شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، وهي البلد الحرام مكة زادها الله شرفا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، أي باطلة وهدر لا قود لها بعد الإسلام، لأنها إنما قامت على الظلم والحمية والعصبية الجاهلية. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوع، إشارة إلى احتقار أمور الجاهلية وأنها تحت القدم وليست فوق الرأس. وهذه الكلمة تقال في إهانة الشيء، يقول الإنسان: فلان تحت قدمي، وأحيانا تحت رجلي، وما أشبه ذلك. فكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المقام يقتضيه. كل شيء تحت قدمي، هذه الصيغ من الكلام من أقوال الملوك، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم خيره الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، لكن المقام يقتضي هذا، ويقتضي أن يعلو الإنسان على الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت قدميه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا كان من عدله صلى الله عليه وآله وسلم، أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان له السلطة على عمه لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه وإلى غيره، ولهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه. فقال: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبض الربا مطلقا، حتى وإن عقد في وقت لم يحرم فيه الربا، حتى وإن عقد على جهل. وعلى كل حال، نحن كنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على هذا الحديث، لكن الآن الربا محرم. لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا، فإننا نقول له: لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربا ولو كنت جاهلا، ولو كنت لا تدري أنه حرام، فإنه حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهلية. ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ، إذا كان كل منهما عالما بالربا، وتعامل المعطي بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعا أو بناء أو ما أشبه ذلك، والآخذ بالربا تعامل بالربا لأنه سوف يزداد ماله، وحصل الأمر ثم تحاكم إلينا، فماذا نعمل؟ هل نقول: أنت الآن أعطيت الربا برضاك، أعطه إياه، أو نحرم الأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال؟ الثاني يتعين هنا. نقول للمعطي: بالأمس كان الإعطاء حلالا والآن صار حراما، لماذا؟ فالآن نعاملك بنقيض القصد. ولهذا بعض الناس إذا طالبت بيوت الربا بالربا الذي تعاقدت معه عليه، عندما يحل الأجل يخرج ويقول: أنا أعطيتك 10,000 جنيه، هيا أعطني 12,000 جنيه. نعوذ بالله من النار. الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آخذه وموكله، وأنا أبرأ إلى الله منه. فنقول: نأخذ منه ولا نعطي للآخر، فإن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه للآخر، لأنهما إن كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد، حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه، وهذا ما نعطيه، فنقول: ليس لك إلا رأس المال فقط. وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول: إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية كذا فلا تأخذ، لأنها ربا محرم، أو إذا أخذت منه مالا بالربا فخذه بالربا. قال الشيخ: هذا خطأ كبير. أما الأول فإنه سيعطيه قوة عكسية بالنسبة للمسلمين، فيكون المسلم مثلا إذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح، ونري هذا الأول الذي تعاقد معه أن أخذنا منه الربا الذي له عليه. أما الثاني إذا كان مسلما هو الآخر، فإننا نقول له: لا يجوز ذلك أن تأخذ، لأنك تعلم أنه حرام، لكن إن أمكن أن تأخذ من هذا الكافر ما بدا له من الربا وتجعله في نصاب المسلمين فلا بأس، وإلا فلا يؤخذ. قال جابر رضي الله عنه في سياق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا أيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم على تعميم الدعوة، حتى إنه لم ينس هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاء، وهي النساء. قال: اتقوا الله في النساء، في هذا المكان الواسع الذي حضره ما لم يكن مثله في الإسلام يقول: اتقوا الله في النساء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن عوان عندنا، أي أسيرات، فيجب على المسلم أن يتقي الله في أهله، في زوجته، وأن يراعي حقها، فإنها تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد، فيجب عليه أن يتقي الله فيها ولا يظلمها، وألا يضربها إلا حيث أباحت الشريعة. قال الشيخ رحمه الله: وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه ملتزم منتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب، ولا يريد أن تكون لها كلمة في البيت إطلاقا، وربما يضربها ضربا أحيانا يؤدي بها إلى الذهاب إلى المستشفى. قال الشيخ: وهذا حرام. أما يخشى هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه؟ ثم ما الفائدة من استعمال العنف؟ إذا استعمل الزوج العنف مع زوجته فسوف لا تدوم العشرة بينهما، وإن دامت فعلى نكد وتعب. لكن لو عاملها بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل إن كان مساوئها ومحاسنها سواء فلا يبغضها، فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساوئها؟ فكيف إذا كانت مساوئها غير مساوية؟ ولكن هو ظن أن مساوئها أشد. والإنسان يجب عليه أن يخاف الله في من جعله الله تعالى قيما عليه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمان الله فأنت مؤتمن عليها فكيف تظلمها؟ وسع نفسك، تهاون معها، تعاملها بالمعروف، واطلب منها ما تطلب منك في المعاشرة، وانظر إلى الحياة السعيدة كيف تكون. فهذا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجمع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الإنسان أن يراعيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه، لأن الضيف يكرم بأن يجلس على الفرش، وأنها إذا أدخلت بيتك من تكرهه فلك أن تضربها. ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا، وأن الفرش هي الفرش الخاصة بالنوم، وأنهن إذا أوطأن الفرش أحدا تكرهونه فاضربوهن، لأن كل فرش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد، لا سيما فراش الرجل مع أهله، فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد. وعلى هذا المعنى فأحد تكرهونه، أي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش، وإن كنتم تحبونه، لأنه قد يكون الإنسان يحب الإنسان لكنه يكره أن يطلع على الفرش الخاصة به، والمعنيان كلاهما حق. فإذا قال الزوج لزوجته: إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه، فإنه لا يحل لها أن تدخله، وإن كان أخاه أو أخاها أو أباها أو ابنها، يكون ابنا من غير الزوج. الحق أن هذه التعليقات في النفس منها شيء، ليست هي بطريقة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإما أن الذي فرغها من المسموع ضعيف وفهمه قاصر، فهو يأتي بهذا الخلط أحيانا مع ركاكة في العبارة وعدم استقامة في المعنى، وإما أنه تصرف فيها بعض تصرف، فهذه ليست بطريقة الشيخ العلامة رحمة الله عليه. لأننا لو نظرنا مثلا في قوله: فإذا قال الزوج لزوجته: إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه، وهل لها أن تدخل أخاه سواء حذرها أم لم يحذرها؟ أليس هذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الحم والموت؟ ليس للمرأة أن تدخل أخ الزوج، فكيف يقول الشيخ هذا الكلام؟ هذا بعيد جدا مع دقته في التعبير وتمكنه في سائر العلوم رحمة الله عليه. النفس فيها شيء من هذه الطريقة في التفريغ والكتابة، ولكن المسألة صارت كما هو معلوم تجارة، وهم يجتهدون في جعل ذلك كذلك، ويكثرون من النسخ في الأسواق، والله المستعان. فإذا قال الزوج لزوجته: إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه، فإنه لا يحل لها أن تدخله، وإن كان أخاه أو أخاها، تستقيم العبارة لو قال: ولو كان أخاها، لا أخاه، أو أباها، أو لو كان ابنها، أي ابنا لها من غير الزوج فإنها تكون ملزمة بطاعته. كذلك أيضا لو كانت تعلم، والغالب أنها تعلم أن الزوج يكره أن يطلع أحد على فراشه مع أهله لأن ذلك يستحي منه ولا أحد يحبه، فإن فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا غير شديد، بل ضربا يحصل به الأدب فقط. وفي الحديث إشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل، أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولاده، وهذا ما كان عليه السلف الصالح. ولكن مع الأسف لما غشي المسلمون هؤلاء المستعمرين من الإفرنج وغيرهم صار للمرأة مشاركة فيما يختص بالرجال من تحصيل المال وغيره، بل وصلت المرأة أن تكون وزيرة، بل وتسعى إلى أن تكون رئيسة، بل تسعى إلى أن تكون رئيسة، وهذا كان معروفا في الفرس والروم. ولما تولد بنت كسرى وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالنساء شغلن في الواقع عن حياتهن الحقيقية وشغلن بأمثال هذه الأمور مع أن شغلهن في الواقع في البيوت. أما طلب الأرزاق وأما الجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنما هذا للرجال فقط، ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ، وصارت المرأة هي التي تطلب الرزق وتمردت على زوجها، وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها، وامتلأت البيوت من الخدم، وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب إلى الذي يصلح لها شعرها، وفسد كثير من الأمور. لكن الناس إذا اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا المحافظة على البيت لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه شيء في البيت، أما الرجل فيتولى الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أثر القرآن المجيد قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إليه وإلى معرفة هذا الذي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تمسكنا به ما ضللنا بعده أبدا، هو كتاب الله جل وعلا. وإن كانت الرواية بالنصب فعلى ما جاءت الرواية وإلا فالرفع أولى، لأنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيكون مبينا بعد أن أشير إليه على وجه الإجمال. وكتاب الله هو القرآن بإجماع المسلمين، وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. فإن قال قائل والسنة، فالجواب قد جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وسنتي، ثم لو فرض أنها حذفت فإن كتاب الله يؤكد سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا في العبادة. وقال في الأموال وقسمها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنة، ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أولا سألهم إذا سئلوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو سألهم من بعدهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة ووضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي اؤتمنتها، فأديت وحي الله تعالى على وجه الكمال ونصحت الأمة، فدلهم صلى الله عليه وآله وسلم على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم. ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رفع إصبعه السبابة، يعني ما بين الإبهام والوسطى، وتسمى السبابة وتسمى السباحة، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد. وهذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلو، أي له العلو الذاتي سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشهد الله تعالى، وهذا جلي واضح. إلا على من طمس الله عز وجل على قلبه ولم يهتدي بهذا الموقف العظيم وأنكر العلو الذاتي لله جل وعلا. وهؤلاء الذين أنكروا علو الله تعالى انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال: إن الله تعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان. وبلغ بهم الأمر إلى أنهم قالوا إنه حال في كل وقت. وأما القسم الثاني فقال: إن الله تعالى لا يوصف فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا هو بمباين ولا بمحايد ولا بمتصل ولا بمنفصل. وقال أحد الأمراء لأحدهم لما وصف الله بهذه الصفة، قال له: بين لنا الفرق بين معبودك والعدم، ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم؟ لا فرق. قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا أدق من هذا، لأنه سلب من كل جهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المجمع العظيم، وفيه هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، يقول: اللهم اشهد، ويرفع إصبعه إلى السماء، ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفات، ومع ذلك أعلن صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء. ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها دلت على علو الله تعالى في السماء. السنة القولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دأب في سجوده على قول: سبحان ربي الأعلى. والسنة الإقرارية، لما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. والسنة الفعلية كما في هذا الحديث، عندما رفع إصبعه السباحة إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ولم يصلي بينهما شيئا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا دليل واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا حتى ولو كان معه أكبر عدد، فإنه لا يقيم الجمعة، لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطب أولا ثم أذن الأذان، ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب. ثم إن الصحابي يقول صلى الظهر، الصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة، والظهر قراءته تكون سرا والجمعة تكون جهرا، كل هذه فروق. وبه نعرف ضلال بعض الطلبة من المنتسبين إلى السنة يقولون إن المسافر تجب عليه الجمعة، وما الدليل على سقوطه؟ فيقال سبحان الله، أأنتم أعلم بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يترك الرسول هذا الواجب في هذا المجمع العظيم؟ فهم يرون أنه واجب، فهل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، أن يدع جمعة في هذا المجمع وتكون واجبة؟ من ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه لم يبين ولم يبلغ. وكل هذا الذي يحصل في هذه الأمور الشواذ كله مبني على الجهل، وليس الجهل، الجهل واضح لأنه لا يوافق الشرع. الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه على الحق. احذروا من هذا كله، عليكم بشروط منهج السابقين فهو خير مثال. وثم إشارة إلى أنه لم يصلي بينهما، إشارة إلى أنه لا راتبة للظهر في السفر. هذا الكلام الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله هو الحق، ولما اعترضنا على الذين يجمعون في الميدان وغيره فعل أولئك الخوارج المارقين، لما اعترضنا عليهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أصحابه كانوا يسافرون وتأتي عليهم الجمعة فكانوا يجمعون، وهذا من أعجب العجب كما ترى في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكنها الجهالة كما قال رحمه الله. نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أموره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني موقفه ليس موقف الحجاج، موقفه الذي اختاره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال للناس لقد وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان، كأنه يقول أيها الناس ابقوا في أماكنكم، فكيف الحال لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه، حتى إن بعضهم أيام الحج في الحر يكاد يهلك من العطش من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن غيره مثله، فقال عرفت كلها موقف، ولكن لماذا اختار أن يكون في هذا المكان؟ الظاهر والله أعلم أن سنته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات القوم، ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر عرفة من جهة الشرق، فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائهم كما كان صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ومثيله، يكون في الآخر ليحوطهم وليتفقدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة من الإبل وكالقسامة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كان من المعلوم أن قريشا لا تقف بعرفة ولكنها تقف بالمزدلفة، ولهذا جاء في حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قال: ولا تشك قريش إلا أنه وقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة. واستدل بعض العلماء بقوله فوجد القبة قد ضربت له بنمرة على أن نمرة من عرفة، لأنه قال أجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له في نمرة فنزل فيها، ولكن لا دلالة في ذلك، لأن مراد جابر أنه أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن حجاج غير قريش، هذا معنى الكلام. وأما نمرة فإنها موضع بقرب عرفة وليس منها، ولذلك فإنه إذا وقف إنسان بنمرة طوال اليوم ثم انصرف منها فإن حجه ليس بصحيح، يعني لم يقف بعرفة. وهذه مسألة يغلط فيها من الناس من يغلط، يظن أن قول أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة أن نمرة من عرفة، ويقول ليس كذلك أولا، لأنه لو كان من عرفة لقال فنزل في جانب منها ولم يفصل بين هذه وهذه. وثانيا فإن حتى للغاية، والمعنى أنه أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون. لا يدخل في اللفظ الذي فيه الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة من الإبل وكالقسامة ونحو ذلك. القسامة أن يقتل قتيل في أرض أعداء الله، فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم، هذا إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك. وجدت القسامة وكانت معروفة في الجاهلية. كيف القسامة؟ القسامة هي أن يقال للمدعين وهم أولياء المقتول احلفوا 50 يمينا إذن على شخص معين من العدو، وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه. وهنا خالفت الأصل، الأصل أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ولكن هنا اليمين على المدعي والقسامة بمنزلة البينة، ولذلك إذا أقسموا 50 يمينا قتلوا من ادعوا عليه، وإنما جعلت اليمين في جانب المدعي هنا لأن جانبه أقوى. ما الذي قوى جانبه؟ العداوة التي بين القتيل والعدو الذي اتهم بقتله، واليمين في الحقيقة ليست في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه، ولهذا يحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين. يعني شهد رجل بأن فلانا سرق من فلان 1000 جنيه وليس عنده إلا شاهد واحد، وأقسم المدعي فيحكم له بالمال، لكن لا يحكم بقطع اليد، لأن الحدود لا تحكم إلا ببينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه، وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثمة ابن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وإيلياء هذه هي بيت المقدس، وكان قاصهم رجل من الأزدي يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشر أن تحدد المرأة أسنانها وترققها، والوشم وهو غرز الجلد بإبرة ونحوها مع ذر شيء عليها يصبغ الجلد، والنتف والمقصود به نتف المرأة الشعر من وجهها أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، وكذلك نتف الشعر الأبيض ونتف الشعر عند المصيبة ونحو ذلك، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المكامعة نوم الاثنين من غير حائل، من غير حائل بين الرجلين أو بين المرأتين، أي بدون ستر بينهما. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. ونهى عن النهبة، وهي النهب والغارة والسلب كما تطلق على ما ينهب أيضا، وعن النهبة وركوب النمور، أي ركوب جلود النمور، قيل لأنها من زي الأعاجم، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود. وفي رواية أبي ريحانة الأخرى التي أخرجها النسائي وأحمد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث الذي أخرجه النسائي أعني هذه الرواية، الحديث معلول ولا يصح. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل ابن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى ابن أيوب، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني: شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط. وأبو عامر الحجري شيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقوي هذا الحديث، والحديث ضعيف كما مر. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على تلك الرواية لأبي ريحانة بعد أن ذكر شيخ الإسلام قوله في رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يقصد شيخ الإسلام رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيا عن صفته أو عن مشابهة فيه للكفار، فنعرف بذلك خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وجود المحاريب في المساجد، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه نهى عن المذابح كمذابح النصارى، فظنوا أن كل محراب كأنه مذبح من مذابح النصارى، وفعلا بنوا مساجد في القرى ليس لها محاريب، فظل الرجل يدخل ولا يدري أين يصلي، لأن ما في المحراب وليس هناك ما يدل على القبلة، وقالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق بل قيد، قال كمذابح النصارى. فلو أن جعلنا محاريب كمحاريب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز، أما أن نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها. قال وفيه فائدة عظيمة وهي القبلة، ولهذا ذكر الفقهاء أن مما يستدل به على القبلة محاريب المساجد التي للمسلمين. قال وهذا أمر ظاهر، هذا رأيه ورحمه الله تعالى، وكان قد ذكره وانتصر له أيضا في كتاب صلاة الجماعة فيما أذكر من شرحه على زاد المستقنع. ولما تعرضت لذلك الشرح ذكرنا كلام أهل العلم من المتقدمين الذين نظروا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من تلك المذابح التي هي كمذابح النصارى. وسيأتي كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو الاقتضاء يتعلق بهذه المذابح أيضا، أي بتلك المحاريب وهي الطاقات. وقد ذكر رحمه الله أن السلف كانوا يكرهون الصلاة في الطاق، يعني في تلك المحاريب، ولم يقيد بالمشابهة كما فعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد ذكرت في ذلك الموضع رسالة السيوطي رحمه الله فيما يتعلق باتخاذ المحاريب في المساجد مع كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وقد ذكر رسالة السيوطي أو جلها في السلسلة الصحيحة وتكلم عن الحديث، وذهب إلى أن ذلك من الأمور التي تقع بها المشابهة للنصارى في مذابحهم، أي تلك المحاريب التي تتخذ في المساجد. ويغني عن مسألة معرفة القبلة هذه أن يكون المنبر في المسجد، فإن المنبر إنما يكون عند الحائط القبلي، وإذا نزل الخطيب عنه جعله عن يمينه كما هو معلوم في الصلوات في الجمعة، وكذلك في الصلوات عندما يصلي إلى القبلة في المسجد في الصلوات الخمس فإنه يجعل المنبر عن يمينه كما هو الشأن في المساجد عامة. فهذا الذي ذكره الشيخ فيه نظر، فلا نذهب إليه ونقول إذا بنينا مسجدا فإننا نتخذ فيه محرابا وطاقا وما أشبه، وإنما نبتعد عن هذه المسائل. ويغني عن مسألة معرفة القبلة باتخاذ الطاق أو المحراب في المسجد أن يكون هنالك علامة مثل هذه العلامات وغيرها، وليس فيها زينة ولا نقش ولا شيء من تلك الأشياء التي يمكن أن تراجع في السنة، فيمكن أن نتخذ أمثال هذه الأمور بعيدا عن مخالفة سلفنا الصالحين الذين كانوا يكرهون الصلاة في الطاق إذا اتخذت، لأنهم لم يكن لهم شأن في بناء المساجد وإنما كانت تبنى بطريقة أو بأخرى، فكانت تتخذ فيها تلك المحاريب، فكان السلف يكرهون الصلاة فيها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحريري قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل وهو أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، يقصد بهذا رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيا عن صفته أو عن مشابهة فيه للكفار. فنعرف خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وقال الشيخ رحمه الله ما مر ذكره، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان. والأرجوان يطلق على شجر له ورد، ويطلق على الصبغ الأحمر وعلى الثوب المصبوغ بالأحمر، وهذا الأخير هو المعني في هذا الحديث. فأراد المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه النهي: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. يعني هذا الذي ذكر من أن طيب النساء لون لا ريح له، حملوه على أن ذلك إذا خرجت حتى لا يشم ريح طيبها، وأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.